بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في مجلس اليوم إن شاء الله نستكمل الكلام عن أسماء الله الحسنى، ونذكر بأهمية تعلم أسماء الله الحسنى. ده أعظم علم إنسان يسعى في الدنيا أنه يتعلمه. ابن القيم رحمه الله كان بيقول: من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محال. ودي غاية الإنسان، يعني غاية الإنسان في الدنيا أنه هو يصل إلى حب الله سبحانه وتعالى، وأنه يصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ده يعني أعظم هدف ليك في الدنيا دي كلها، أن أنت تعرف على ربنا سبحانه وتعالى، وان قلبك يمتلئ بحب الله سبحانه وتعالى، وان انت في الاخره تنظر الى وجهه تبارك وتعالى. ودي اعظم لذه في الجنه الانسان يصل اليها، باعظم لذه في الدنيا. اعظم لذه في الدنيا هي لذه معرفه الله سبحانه وتعالى، ولذه محبته سبحانه وتعالى. يعني مفيش لذه في الدنيا تساوي او تعدل هذه اللذه. يعني انت في رحلة التعرف على اسماء الله الحسنى وعلى صفاته سبحانه وتعالى، انت في اعظم نعيم في الدنيا على الاطلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا النعمة، وان يرزقنا العلم النافع، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع. في مجلس اليوم ان شاء الله نتكلم عن اسم يعني جميل عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو اسمه سبحانه وتعالى السميع. اسم الله السميع ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى 45 مرة، ومنه قوله تبارك وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله سبحانه وتعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير والذكر. كانوا إذا نزلوا وادي يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني سمع أصوات الصحابة مرتفعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم. يعني واحدة واحدة، تمهلوا، ترفقوا. قال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. في رواية قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده سبحانه وتعالى. قال أبو موسى رضي الله عنه: وأنا خلفه، يعني أنا كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أبي موسى، فكان أبو موسى رضي الله عنه بيقرأ في نفسه، بيذكر الله عز وجل ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وقال: يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. والشاهد في الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الاسم، قال إنه سميع قريب. ومعنى يعني معنى هذا الاسم العظيم يدور على معنيين. المعنى الأول السميع بمعنى السامع لجميع الأصوات، الظاهر منها والباطن، والجليل منها والخفي. والمعنى الثاني المجيب، السميع بمعنى المجيب للسائلين والداعين والعابدين. ذلك قال الخطابي رحمه الله، قال: السميع هو الذي يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. سواء عنده سبحانه وتعالى الجهر، يعني الإنسان يجهر بالكلام، يتكلم بكلام يعني بصوت مرتفع، الجهر يجهر بالكلام، أو بصوت خافت. سواء عنده سبحانه وتعالى الجهر والخفوت والنطق والسكوت، سواء عند الله سبحانه وتعالى الإنسان نطق بالكلام وتكلم به أو سكت، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. مهما الإنسان عمل أعمال أو أخفى في نفسه في قلبه شيئا، الله سبحانه وتعالى يعلمه، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. والسميع هو الذي يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. قال: وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة، وده المعنى الثاني. يبقى المعنى الأول من معاني اسم الله السميع يعني الإحاطة، إدراك المسموعات. والمعنى الثاني السميع بمعنى المجيب، بمعنى القبول والإجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. يعني إيه من دعاء لا يسمع؟ يعني من دعاء لا يستجاب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب. فهنا السمع هنا كان بمعنى إيه؟ معنى الإجابة. ومن هذا قول المصلي: سمع الله لمن حمده. يعني إيه سمع الله لمن حمده؟ أنت لما بتقول ترفع من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، يعني إيه؟ يعني قبل الله حمد من حمده، استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء من حمده. ودي لحظة يعني فرح بالله سبحانه وتعالى، ان انت تفرح ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع كلامك ويعلم ما في نفسك ويسمع نجواك سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. فده امر يعني اسم الله السميع، يعني الإنسان مننا يا جماعة ضعيف، هو محتاج حد يسمعه. يعني أنت ممكن إنسان هو عايز بس يحكي، عايز يشكو، يحكي للناس، يشتكي. ممكن إنسان يعني عنده مثلا مشكلة ومحتاج مثلا هو يروح لطبيب نفسي أو كده، ويدور على ميعاد ويكلم الدكتور ومفيش ميعاد، معلش الدكتور مشغول، اول ميعاد بعد شهر ولا بعد شهرين، وهو يستنى علشان هيروح يحكي له ويتكلم معاه والدكتور يسمعه ويشخص الحالة وينصحه ويكتب له العلاج. فالإنسان مننا هو مفتقر لحد يسمعه. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى السميع، لا يشغله سمع عن سمع، لا تختلف عليه الأصوات، لا تختلف عليه الأصوات، ولا تشغله مسألة عن مسألة، لا تحتاج إلى واسطة، لا تحتاج إلى ترجمان، ولا تحتاج إلى موعد. الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو الغني سبحانه وتعالى، هو غني عن عباده وعن خلقه، ومع ذلك انت تدخل على الله سبحانه وتعالى في اي وقت، تكلمه وتناجيه وتدعوه سبحانه وتعالى بما شئت، في اي وقت في اي مكان، لو انت يعني في عمق البحر، او لو انت راكب طيارة وانت في فوق قمة جبل، وانت في وسط الغابة، انت محبوس في اسانسير، واقع في حفرة، اي في اي مكان، في اي مكان، الله سبحانه وتعالى لا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عليه الاصوات. سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والارض. انت كإنسان عندك سمع، وربنا سبحانه وتعالى من عليك بهذه النعمة، نعمة عظيمة، لكن الإنسان مننا سمعه قاصر. يعني لو حد اتكلم في يعني مكان بعيد عنك شوية، مش هتسمع، مش هتسمع هو بيقول ايه. الله سبحانه وتعالى يسمع كل الخلق، لا يخفى عليه من كلامهم شيء. وممكن انت لو اتنين تلاتة بيكلموك في نفس الوقت مش هتعرف تميز الكلام، تقوله بس يعني واحد واحد يكلمني. الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض. وانت مثلا تتخيل كده وانت في المسجد في العشر الأواخر، عمرك يعني عمرك تأملت في معنى ان انت قاعد بتدعي، واللي جنبك رافع ايده بيدعي، واللي جنبه رافع ايده بيدعي، وانت مش بتقول له طب بس معلش يعني ايه، استنى بس شوية كده لما اخلص انا الدعاء بتاعي عشان تدعي. كل انسان رافع ايده ويطلب من الله سبحانه وتعالى سؤال غير السؤال التاني، وده يثني على الله، وده يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وده يقول يا رب اهديني، وده يقول يا رب ارزقني، وده يقول يا رب توب عليا، وده يقول يا رب يعني من عليا بزوجة صالحة، وده يقول يا رب ارزقني ولد صالح، وده يقول يا رب اغفر لي أبي. وكل واحد بيدعي بدعاء، كل واحد ليه مسألة، وانت على يقين ان انت الدعاء بتاعك مسموع، وان مناجاتك مسموع، وان اللي بيدعي جنبك هو كمان ربنا سبحانه وتعالى يسمعه. لما تقف كده تبص على الطواف وتشوف آلاف آلاف البشر، ملايين البشر يوم عرفة، كل واحد بيدعي، كل واحد بيتكلم بلسان مختلف بلهجة مختلفة، منهم العربي ومنهم الأعجمي، واحد بيتكلم لغة عربية، وتاني بيتكلم إنجليزي، وده بيتكلم صيني، وده بيتكلم أردو، وده والله سبحانه وتعالى يسمع جميع خلقه، لا يحتاج إلى ترجمان، لا يحتاج إلى واسطة. يعني أنت علشان تتكلم مع حد من مثلا عظماء الدنيا، أو إنسان عنده علم مثلا، أو هتقعد مع حد هتستشيره استشارة مثلا في شغل دنيوي، أو دكتور هينصحك نصيحة، أو حتى يعني حد عايز تستفتيه ولا حاجة، تاخد ميعاد، ومعلش أصل هو مشغول دلوقتي مفيش وقت، فأنت لازم إيه يعني يحدد ليك موعد علشان تدخل تكلم المسؤول ده، وموعد محدد. ربنا سبحانه وتعالى هو الملك. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، ومع ذلك تدخل عليه في أي وقت في أي مكان وتدعو بما شئت، وهو سبحانه وتعالى لا يمل، لا يمل من كثرة مسائلك ومن كثرة إلحاحك. يعني أنت لو كل يوم بتكلم واحد صاحبك أحب الناس إليك، زوج مع زوجته أو العكس أحب الناس إليك، وكل يوم بتشتكي له ساعة تكلمه كده تقعد تشكي له وتقول له همومك ومشاكلك. يعني تخيل كده واحد صاحبك كلمك مكالمة وقعد إيه، انت بتكلمه على اساس عادي مكالمة عادي هيسأل عليك، لقيته قاعد بيشكي لك ساعة ساعة كاملة، وانا وحصل كذا ومش عارف ايه، وبعدين بعد ساعة الخط قطع فلقيته بيكلمك تاني عشان يكمل ايه الشكوى، ممكن ما تردش عليه. انسان لا يتحمل ان هو يقعد يسمع شكاوي لا يتحمل. اقرب الناس ليك احب الناس ليك هيمل. لو زوج بيشتكي يقعد كل يوم، كل ما يقعد مع زوجته يقعد يشتكي ويحكي لها خلاص هيثقل عليها الكلام، والعكس. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يمل من كلامك، لا يمل. يعني مفيش مرة كده انت قعدت مثلا تدعي ساعة مثلا كده وبعدين ايه يقوم جاي لك ملك كده يقول لك خلاص كفاية كده بقى، كفاية انت دعيت كتير، وقعدت يوم كامل تدعي. يوم عرفة انت مثلا تقعد من بعد صلاة الظهر، لو حد مثلا في ربنا يرزقنا الحج هو في عرفة صلى الظهر وبعدين قاعد من الظهر لحد المغرب رافع ايده ويدعي، والله سبحانه وتعالى لا يمل لا يمل. لك حتى لما الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم يعني فضل الدعاء وان الانسان هو في كل الحالات يربح في معاملة الله سبحانه وتعالى في الدعاء، يعني اما ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل له الاجابة، دعا دعاء فربنا سبحانه وتعالى يعطيه ما سأل، او يدخر له في الاخرة، او يصرف عنه من السوء من الشر بمثل دعائه يعني. فقالوا يا رسول الله اذا نكثر، طيب يعني ما دام احنا كده كده كسبانين، قالوا اذا نكثر، فقال الله اكثر. يعني مهما انت اكثرت في الدعاء في المسائل الله سبحانه وتعالى اكثر، كرمه اوسع وفضله اوسع سبحانه وتعالى. يعني لو انت تقول بس انا كده طلبت حاجات كتير من ربنا، يعني دعيت 10 دعوات، لو دعيت 100 دعوة، لو دعيت 1000 دعوة، لو دعيت 100,000 دعوة، الله أكثر سبحانه وتعالى، هو الغني. فاسم الله السميع زي ما ابن القيم يقول الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، استوى عند الله سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات، فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه، لا تختلف عليه ولا تشتبه عليه. يعني ممكن انت تكون عارف واحد حبيبك وكل حاجة يكلمك، لو غاب عنك مدة مثلا يكلمك يقول لك يا فلان انت مش عارفني، تقول له والله انا مش واخد بالي. الصوت يختلف عليك يشتبه عليك، هو ده صوت فلان ولا فلان؟ ده الانسان. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يناجيه ويدعوه ملايين مليارات الناس، ولا تختلف عليه الأصوات. يعني ده صوت شريف، ده صوت محمد، ده صوت فلان، ده صوت فلانة، لا تختلف عليه أصوات ولا تشتبه عليه ولا تختلط المسائل. يعني هو انت مثلا لو قعدت مع 20 واحد من صحابك عايزين يشربوا عصير ولا يطلبوا اكل ولا حاجة، وكل واحد طلب طلب وانت جمعت الطلبات بتاعتهم وطلبت الطلب وبعدين عايز توزع بقى عليهم ايه العصير، ان ده انت كنت عايز عصير مانجا ولا فراولة ولا انت كنت طالب ايه، مش عارف، المسائل اختلطت عليه. ده الإنسان. لكن ربنا سبحانه وتعالى ويعلم سؤالك، أنت اللي طلبت الهداية، وده اللي طلب الرزق، وده اللي طلب كذا، لا يشغله منها سمع عن سمع. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سيدة عائشة بتقول رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة عظيمة، إن ربنا سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة، خولة بنت ثعلبة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، زوجي أكل شبابي ونثرت له بطني، بعد أن كبرت سني ظاهر مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما نزلش وحي، مفيش حكم معين النبي عليه الصلاة والسلام يقوله لها، فقالت إني أشكو إلى الله. هي واقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام على عند باب الحجرة، والسيدة عائشة في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، والحجرة مش كبيرة، وفي ناحية البيت، بتقول رضي الله عنها: وما أسمع ما تقول. يخفى عليها الكلام، تسمع شوية كده وشوية كده، مش سمع عائشة رضي الله عنها، مش سمع السيدة خولة بتقول إيه. والله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات، يسمعها من فوق سبع سماوات، يسمع هذه الشكوى. قالت إني أشكو إلى الله، فأنزل الله عز وجل جبريل عليه السلام بوحي يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. والله يسمع، شوف المعنى ده، ايه القرب ده؟ يعني هي تتخيل ان هي واقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام تتكلم وتقول له انا اشكو الى الله، فينزل سيدنا جبريل يقول لها ربنا بيقول كذا، والله يسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع. يعني اي شكوى، اي شكوى، انت مجرد ما تتكلم بهذا الكلام، بهذه الشكوى، بهذا الدعاء، الله سبحانه وتعالى يسمع دعائك. قال ابن القيم رحمه الله: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذا سواء عند الله، من أسر القول ومن جهر به. لو أنت مستخبي وحاطط عليك الغطا كده وتحت البطانية، الله سبحانه وتعالى سميع، الله سبحانه وتعالى سميع. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحانه وتعالى قال: والسمع منه واسع الأصوات، واسع سمعه الأصوات، لا يخفى عليه بعيدها والداني، لا يخفى عليه بعيدها والداني، يعني لا يخفى على الله سبحانه وتعالى بعيدها، يعني الصوت البعيد، والداني يعني القريب. وقال أيضا: والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله نكمل في مجلس الغد بإذن الله، يعني ما تبقى من المجلس فيه الكلام عن آثار الإيمان باسم الله السميع، الآثار الإيمانية. يعني خلاص أنت دلوقتي فهمت يعني ما يعني علمنا الله سبحانه وتعالى من معاني هذا الاسم، معنى اسم الله السميع. إما المراد السمع بمعنى الإحاطة بالمسموعات، إدراك المسموعات، أو بمعنى الإجابة. طيب إيه أثر الإيمان باسم الله السميع؟ إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.